بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، واجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، فنعمه لا تحصى. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أراد المزيد من الله عز وجل فعليه بالشكر، والشكر كما قال بعض السلف هو ترك المعاصي. إذا تركت المعصية فأنت شاكر لله عز وجل. وكما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن أراد الهداية من الله عز وجل ومن أراد المزيد فعليه بشكر الله عز وجل. فالحمد لله على نعمه، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأنعم علينا فيه بالصيام والقيام، وأنعم علينا فيه بقراءة القرآن. ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا رمضان. هذا ما يشغلك أن تفكر في نفسك، هل قبل منك رمضان أم لا؟ اللهم تقبل منا يا رب العالمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكانوا، يعني السلف الصالح، يدعون ربهم 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، هكذا كانوا يقولون قبل رمضان ب6 أشهر. فإذا مضى رمضان يدعون ربهم 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. فالله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قبل الله عز وجل منك ما كان من طاعات في رمضان فهذا فضل الله عز وجل عليك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الفائزين. الطاعات لا تنتهي بانتهاء رمضان، ولذا فإن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، في آخر آية من سورة الحج. وفي السورة التي تليها وهي سورة النحل أمر الله تبارك وتعالى بالثبات على طاعته، ونهى عن الانحراف عن طريق الاستقامة، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني لا تضيع ما كان منك من الحسنات في رمضان بعد رمضان، وأنت إذا فعلت ذلك فقد أحبطت عملك والعياذ بالله. رجل مقبل على الله في رمضان يقرأ القرآن ويحرص على قيام الليل ويتهجد ويتصدق، وبعد انتهاء رمضان تحول إلى إنسان آخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تضيع ثواب عملك ما كان منك في رمضان، ولكن عليك بالثبات على طاعته. والصيام ما انتهى، فهذه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كأنك صمت السنة كلها إذا صمت هذه الأيام من شهر شوال، ولك أن تصومها متفرقة ومتتابعة. والتتابع أفضل، من باب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، من باب وسارعه، ولعلك يعرض لك ما تشتغل به من سفر ونحوه. فإذا بادرت بصيام تلك الأيام فأنت على خير بإذن الله تبارك وتعالى. وصلاة القيام لا تنقضي، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل طوال العام ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وأخبر الله عن صفات عباد الرحمن أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإذا تصدقت في رمضان فأنفق أيضا في غير رمضان. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يأخذ الصدقات، فاللهم تقبل منا الصدقات يا رب العالمين. وصدقة السر كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. إذا أردت أن تكون في معزل وفي أمن وأن تكون بعيدا عن غضب الله تبارك وتعالى فعليك بصدقة السر. صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. في هذه الأيام المباركة ليس لأحد أن يتخاصم مع إخوانه وأن يكون سببا في تقطيع أرحامه، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. رجل ما سلم على أقاربه وما وصل أرحامه في تلك الأيام الطيبة، فمتى سيقوم بوصل الأرحام إن لم يقم بوصلها في تلك الأيام؟ الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي عند البخاري ومسلم: من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. فلا بد من تصفية النفس ولا بد أن نشتغل بالطاعات. فهذه وصية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى هذه الآية؟ يعني إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى وهكذا. وإلى ربك فارغب، تضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل الله عز وجل منك، فإنك لا تدري. إنهم كانوا يفعلون الحسنات ويعملون الطاعات ويخشون من عدم القبول، كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني هو خائف من عدم القبول، خائف من نيته أن يصاب بالرياء أو أن يكون معجبا بعمله، فيرد الله عز وجل هذا العمل في وجهه. والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الحسنات من صيام وقيام وصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام وقراءة للقرآن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة من أي شيء، أنهم إلى ربهم راجعون. اللهم ارزقنا خشية يا رب العالمين، وارزقنا الثبات على طاعتك بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين، وتقبل منا واعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.